بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمتوشمة. الواشمة التي تضع تغرز جلدها بالإبرة، ثم تضع في مغرز الإبرة شيء من الصبغ الأسود، من الصبغ الأسود، حتى يبقى على جسمها ويتزين بذلك، وهو من أكره ما يكون على النساء، لكن يزينه الشيطان. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة التي تعمل الوسم في نفسها، والمستوشمة التي تطلبه من غيرها أن يصنعه بها. نعم. والواصلة والموصولة. والواصلة التي تصل شعرها بشعر غيره، تصل شعرها بشعر غيره كأنه لها، وهو تزوير. نعم. والمحلل والمحلل له، هذا محل الشاهد، والمحلل والمحلل له. لعنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وآكل الربا وموكله. وآكل الربا الذي يأخذ الربا، وموكله الذي يدفعه، وكاتبه وشاهديه. نعم. رواه الإمام أحمد في مسنده، والنسائي في سننه بإسناد صحيح ولفظهما. وفي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به. والواصلة، يعني الشاهد والكاتب، إذا علموا به فهم ملعونون. نعم. والواصلة والمستوصلة، ولاوي الصدقة والمعتدي فيها. نعم. والمرتد على عقبيه أعرابيا بعد هجرته، يعني الذي يخرج من الحضر إلى البادية، لأن البادية جفا وجهل، فإذا فعل هذا وخرج من الحاضرة إلى البادية فهو ملعون، لأنه عاد إلى الجاهلية. نعم. والمحلل والمحلل له ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أعوذ بالله. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له، رواه الإمام أحمد وأهل السنن كلهم غير النسائي. نعم. وعن السنن الأربع، يعني سنن أبي داود والترمذي والنسائي، في هذا الحديث ابن ماجه ليس معهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، رواه الإمام أحمد بإسناد رجاله كلهم ثقات، وثقهم ابن معين وغيره. نعم. وقال الترمذي في كتاب العلل: سألت أبا عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن، وعبد الله بن جعفر المخزومي صدوق ثقة، وعثمان ابن محمد الأخنسي ثقة. وقال هذا كلام البخاري لما سأله الترمذي، لأن الترمذي تلميذ للبخاري. نعم. وقال أبو عبد الله ابن ماجه في سننه: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر عن زمعة ابن صالح عن سلمة ابن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وعن ابن عباس أيضا قال: سئل يعني رسول جاء هذا الحديث من طرق كثيرة. نعم. وعن ابن عباس أيضا قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحلل فقال: لا إلا نكاح رغبة، لا نكاح دلسة. لا نكاح. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحلل فقال: لا إلا المحلل نكاح، يعني عن حكم المحلل. نعم. فقال: لا، لا يعني لا يحل. نعم. إلا نكاح رغبة، إلا نكاح رغبة، ما هو بنكاح تحليل. نعم. فقال: لا إلا نكاح رغبة، لا نكاح دلسة ولا استهزاء. لا نكاح دلسة، دلسة دلسة يعني تدليس. نعم. لا نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله. ثم نعم، لأن الذي يحتال على ما حرم الله في كتابه في القرآن هذا يستهين بكتاب الله عز وجل ويلعب به، يلعب بكتاب الله والعياذ بالله. نعم. إلا نكاح رغبة، لا نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله. ثم يذوق العسيلة، العسيلة الوطئ يعني. نعم. رواه أبو إسحاق الجوزجاني في كتابه في كتاب المترجم قال: أخبرنا إبراهيم ابن إسماعيل ابن أبي حبيبة عن داود بن حصين عن عكرمة عنه، وهؤلاء كلهم ثقات إلا إبراهيم، فإن كثيرا من الحفاظ يضعفه، والشافعي حسن الرأي فيه ويحتج بحديثه. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. رواه ابن ماجه بإسناد رجاله كلهم موثوقون، لم يجرح واحدا منهم، لم يجرح. رواه ابن ماجه بإسناد رجاله كلهم موثوقون، لم يجرح واحد منهم. نعم. وعن عمر ابن دينار وهو من أعيان التابعين أنه سئل عن رجل طلق امرأته، فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها، فأخرج شيئا من ماله فتزوجها ليحلها له، فقال: لا. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك فقال: لا، حتى ينكح مرتغبا لنفسه، فإذا فعل ذلك لم يحل له حتى يذوق العسيلة، يعني حتى يطأها، ما يكفي العقد، العقد لا يحللها، ولو كان العقد عن رغبة وعن لابد معه من الوطئ حتى تنكح زوجا غيره، يعني يطأها زوج غيره. نعم. رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد جيد، وهذا المرسل قد احتج به من أرسله فدل على ثبوته عنده، وقد عمل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. نعم. وهو موافق لبقية الأحاديث الموصولة، ومثل هذا حجة باتفاق الأئمة. وهو والذي قبله نص في التحليل المنوي، تحليل المنوي، المنوي. نعم. وكذلك تحليل المنوي يعني ولو لم يصرح به، إذا نواه فهو تحليل. نعم. وكذلك حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال له: امرأة تزوجتها أحلها لزوجها، لم يأمرني ولم يعلم، قال: لا إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها، وإن كرهتها فارقتها، وإن كنا نعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. يعني زنا، يعني زنا والعياذ بالله، لأنه نكاح تحيل ما هو نكاح رغبة، فهو وطئها بغير حق فيكون زنا. نعم. ذكره شيخ الإسلام في إبطال التحليل. نعم، الكتاب الذي ذكرته لكم إقامة الدليل على إبطال التحليل. نعم. فصل. وأما الآثار عن الصحابة

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن الله المحلل والمحلل له، وهو ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل، وقد فسره بما قصد به التحليل وإن لم تعلم به المرأة، فكيف بما اتفق عليه وتراضيا وتعاقدا على أنه نكاح لعنة لا نكاح رغبة. نعم. وذكر ابن أبي شيبة يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال: لعن الله المحلل والمحلل له. وروى الجوزجاني بإسناد جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها فقال: لعن الله الحال والمحلل له. قال شيخ الإسلام: وهذه الآثار عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم مع أنها نصوص فيما إذا قصد التحليل ولم يظهره ولم يتواطأ عليه فهي مبينة أن هذا هو التحليل، وهو المحلل الملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمراده ومقصوده لا سيما، واعتبروا هذا تحليلا، الصحابة اعتبروه تحليلا وهم أعلم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمراده ومقصوده لا سيما إذا رووا حديثا وفسروه بما يوافق الظاهر، هذا مع أنه لم يعلم أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين تحليل وتحليل ولا رخص في شيء من أنواعه، مع أن المطلقة ثلاثا مثل امرأة رفاعة القرظي قد كانت تختلف إليه المدة الطويلة وإلى خلفائه لتعود إلى زوجها فيمنعونها من ذلك، ولو كان التحليل جائزا لدلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فإنها لم تكن تعدم من يحللها لو كان التحليل جائزا. قال: والأدلة الدالة، قال يعني شيخ الإسلام، نعم، قال: والأدلة الدالة على أن هذه الأحاديث النبوية قصد بها التحليل وإن لم يشترط في العقد كثيرة جدا. ليس نعم، وإن لم يشترط في العقد وإن لم يعلم به الطرف الثاني، وتحليل لا يحلها للأول، هذا النكاح لا يحلها للأول. نعم. قال: والأدلة الدالة على أن هذه الأحاديث النبوية قصد بها التحليل وإن لم يشترط في العقد كثيرة، قصد بها التحليل، تحليل نعم، قصد بها التحليل وإن لم يشترط في العقد كثيرة جدا، ليس هذا موضع ذكرها. انتهى. ذكر الآثار عن التابعين يكفي، نقف عند هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان التحليل يكون بالسر فهل معنى ذلك أنه بدون عقد ولا شهود ولا ولي؟ لا، هو فيه عقد بس ما هو صحيح، ما هو العقد ما يكون، لا يكون صحيحا إذا علم أنه لأجل التحليل، ما يكون صحيح، لا يحلها العقد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا طلقت المرأة من زوجها، طلقها ثلاثا ثم أراد أن يرجع، فتزوجت رجلا آخر ثم تفعل حركات لتغضبه عليها وتغيظه ليطلقها، فهل فعلها هذا جائز؟ لا، هذا محرم عليها، محرم عليها، لأنها تقصد هذا لترجع للأول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين الزنا والتحليل وأيهما أشد؟ وهل في التحليل الرجم؟ لا فرق بينهما، لا فرق بين سفاح، يقولون سفاح، لا فرق بين الزنا والتحليل المقصود، لأن العقد لا قيمة له، فهو وطء بدون سبب يحله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان المحلل له لا يعلم بنية المحلل، فهل تحل المرأة لزوجها؟ لا، ما تحل ولو لم يعلم. نعم. فضيلة الشيخ، لأن العقد ما هو بصحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ما اتفق عليه الخلفاء الراشدون يعد حجة ومن باب الإجماع؟ نعم، هو يحتج به، لأن ما اتفق عليه الخلفاء الراشدون لا شك أنه حجة. عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.